وإذا نقلوا الفتاوى يعني في نفس كلامهم عن العلماء، إذا نقلوا الفتوى عن العالم متأكدا إن العالم قال هكذا في نفس هذه المسألة وينسبونها للعالم ونسبوها للعالم فلا بأس، مثل أن يقول سمعت فلان الشيخ الفلاني يسأل عن هذه المسألة وقال كذا وكذا، وإذا لم لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في أناس يذهبون للحج في كل عام ولكنهم ينزلون خارج حدود منى طلبا للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم، مع أنهم لو دخلوا إلى منى سيجدون أماكن ولكنها وعرة في الجبال أو كذا، فماذا نقول لهم؟ قول لهم إن قولوا لهؤلاء الذين ينزلون خارج منى مع إمكان النزول في منى إنهم آثمون ومتعدون لحدود الله، لأن الواجب على الحاج أن يكون في منى إلا إذا لم يجد مكانا، فإن الله تعالى يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يترك المبيت في منى ليالي منى من أجل استطاعة الحاج، فمن لم يقدر فهو من باب أولى أن يعذر، أما أن يقدرون ولكن يقول نريد الراحة فأنا أشير عليهم براحة أكثر من هذا، أن يبقوا في بيوتهم حتى لا يتكلفوا عن السفر والنفقات ومفارقة الأهل، والحج لا بد فيه من المشقة لأنه جهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألت عائشة هل على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة، وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله، فذكره إتمام الحج والعمرة لله بعد الإنفاق في سبيل الله يدل على أنه نوع من الجهاد، وهو كذلك الأخ عبد الله. شيخ، ذكرنا في درس المناسك أن المرأة لا تسعى بين العالمين الأخضرين سعيا شديدا، نعم، في الإجماع في ذلك، نعم، قلنا أنه إذا لم يكن هناك إجماع فالمرأة تسعى، نعم. وشيخ وقفت في كتاب المجموع النووي، نعم، أنه قال أما المرأة ففيها وجهان، نعم، الصحيح المشهور الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي، نعم، بل تمشي في جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة، نعم. والثاني أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل والله أعلم، نعم. فهنا ذكر الخلاف يا شيخ. الخلاف في صورة معينة، ها؟ الخلاف في صورة معينة وهو مطلق، نعم. يعني فيما إذا سعت ليلا وليس في المطاف أحد في المسعى أحد. الآن ما يمكن، لأن المسعى لا بد أن يكون في أحد، لا بد يصرف أحد. نحن ذهبنا في غير أيام المواسم وجدنا أن المسعى لا بد أن يكون في واحد أحد، فالخلاف في هذه الصورة المعينة لأنها هي التي تشبه حال أم إسماعيل، أم إسماعيل ما عندها، عرفت؟ هذه متى تأتي؟ إذا أتت ممكن يكون هذا هو قول الصواب، لكن هذه ما تأتي. نعم. عمرة كبيرة في السن صوم العشر من الحجة كلها كل سنة، نعم، كل السنة هذه بدون ما يصايم إلا 3 أيام أو 4 أيام، هل على هذه المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأول من شهر الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض أو تعب وما أشبه ذلك، سن نقول أو كبر في السن، نقول إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيحا، فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض مثلا ولكن لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها فلا حرج عليها أن يدعها لأنها نافلة، أعرفت؟ لكن إن ترك الإنسان هذه النافلة لعذر، إن ترك النافلة لعذر كتب له أجرها،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكي لا يحرج صاحبه الذي أطلع الرائحة من أكل لحم الإبل فليتوضأ، فتوضأ الصحابة لكي لا يحرجوا صاحبهم أيضا. يقول: فصارت عادة من أكل لحم الإبل فليتوضأ. ويقول: ونحن الطلاب نقول إننا درسنا في الابتدائي من أكل لحم الإبل فليتوضأ، ولم يقل الأستاذ هذه القصة، أفيدونا أفادكم الله. هذه القصة لا أصل لها إطلاقا، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة، ولا يلزم الناس جميعا أن يتوضأوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت، أو أن يلزم الأمة عامة أيضا. على كل حال، هذه القصة باطلة، والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئا أم مطبوخا قليلا كان أم كثيرا، من جميع أجزاء البدن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته، دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته، وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل. إذن يلزم المسلم أن يتوضأ من لحم الإبل، والقصة المنسوجة حول هذا الذي توضأ لأنه أكل لحم إبل وهذا، فهذه ليست صحيحة. نعم، أحسنتم، وفقنا الله وإياكم. هذه أيضا رسالة وآخر الأسئلة في هذا اللقاء، وردتنا من محمد عزاز السلمي، يقول فيها: مريض وعمل له عملية جراحية وفاته عدة فروض، هل يصليها جميعا بعدما يشفى، أم يصلي كل فرض في وقته كالعصر مع العصر والظهر مع الظهر وهكذا؟ الجواب: يصليها جميعا في آن واحد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق قضاها قبل المغرب، وهكذا يجب على كل إنسان فاتته صلوات أن يصليها جميعا ولا يؤخرها. نعم، نعم. وهذه في الحقيقة كثير من الناس يسأل عنها ويستشكلون فيها، لأنهم يرون أو يعني يتراءى لهم أن الصلاة لا تكون إلا في وقتها، فيؤخر الظهر للظهر ويستمر أيام طويلة وهو يصلي. لهذا خطأ. نعم، خطأ، لأن الفوائد وقتها إذا ذكرت. أحسنتم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أحسنتم.